الرحمن الرحيم. بسم الله الذي وسع كل شيء علما وغفر ذنوب المسيئين كرما وحلما. سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. سبحانك يا رب، أنت عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف. سبحانك يا رب، جمعت القلوب على الحق بحكمتك وطويت الوجود على يديك بقدرتك ووسعت كل شيء بعلمك ورحمتك. فأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول شفيع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة. صلوات ربي وسلامه عليه، هو خير نبي أنزل عليه خير كلام ليبلغه لخير أمة أخرجت للناس. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل ليلة قرآنية جديدة، في مستهل أمسية من أماسي إذاعة القرآن الكريم، نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الفتح بقرية المنايل مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نجتمع في رحاب كتاب الله عز وجل، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه فيما بيننا، داعين المولى عز وجل أن نكون من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا جئنا لرحابك وفي بيتك ضيوفا عليك، فأكرمنا اللهم بكرمك واسترنا بسترك الجميل. إخوة الإيمان، نبدأ مع انتقرات أمسية الليلة، فنعيش في رحاب آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وأن سعيه سوف يرى. يوم يدعو الداعي ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب آيات الله البينات وما تيسر من سورتي النجم والقمر برواية ورش عن نافع المدني تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. وكانت بداية لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الفتح بقرية المنايل مركز الخنكة بمحافظة القليوبيه.